بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. طبعا هذا الحلقة الأولى والجزء الأول من قراءة في كتاب الكوليني، اللي هو في كتاب الكافي للكوليني، وقد تستمر حلقات طويلة إذا ذهبنا بهذا، لأن الكتاب ضخم وكبير، ومن الصعب أن تقرأه هكذا، يعني أن تعطي نبذة بسيطة. لكن من حيث الجملة عفوا، من حيث الجملة لم يكن استعرت الكتاب، يعني اطلعت على الكتاب من قبل، استعرته من عالم سلفي في الرياض 1415 في هذا الحدود. استعرت الجزء الأول والثاني من ذلك الشيخ، وربما هو متحفظ على ذكر السبب، فأول مرة أطلع على كتاب أصول الكافي. فتلك الأيام قرأته قراءة سريعة، أو ما قرأت قراءة سريعة، طلعت، وكنت تلك الأيام على منهج الشيخ الألباني، الأسانيد، ويهمني الأحاديث المرفوعة، فوجدت فيها حديث قليلة مرفوعة، ولم أعرف الرجال، وإلى الآن معظم رجال الشيعة في الكوليني لا أعرفهم، فأعدته من باب الاطلاع. وموجود بعد ذلك، وجدته على مكتبة الإلكترونية، لكن يصعب عندي قراءة الكتب الإلكترونية، يعني عندي موقف نفسي منها، يعني إلا للضرورة، لأني على المنهج القديم، أحب الكتاب أن يكون، أحب أن يكون الكتاب معي هكذا، يعني أفتح وأقرأ. طبعا بعد وصولي إلى عمان قبل أيام، وجدت بعض الأخوة الشيعة من عمان، يعني شيعي عماني، والشيعة في عمان يعني أظنهم، طبعا هم أقلية، بس ما أدري سكنهم، أظن من مسقط، بلى، من مسقط إلى الشمال، إلى الشمال إلى أن يلتقوا في الإمارات، يعني قرى متفرقة. أخ فاضل، فأخذت هذا، يعني وجدت الجزء هذا فأخذته، الجزء الأول عندي فقط لأطلع عليه ككتاب. يعني طبعا قبل، يجب أن نعطي قاعدة قبل، بأنه عندما نطلع على أي كتاب، البخاري، الكوليني، الربيع بن حبيب للإباضية، طبعا الكوليني هو عمدة الإمامية، مثلما البخاري هو عمدة أهل السنة، مثلما ابن تيمية عمدة السلفية، مثلما كتاب التوحيد وكشف الشبهات عمدة الوهابية، مثلما الإمام زيد، مسند الإمام زيد عمدة الزيدية. فلذلك عندما نقرأ مثل هذا الكتاب، يجب أن نعطي حكما منصفا. يعني عندما أقرأ صحيح البخاري، أنا لا أتخذ موقفا سلبيا كما يتخذه بعض من يكتب ضد الحديث، يعني القرآنيين، ضرب البخاري كله، لا، ميز، اقرأ الحديث، انظر إلى متنه قبل إسناده، هل هو موافق القرآن أم لا. هذه المعايير الآن أذكرها لكم، معياري في قراءة كل نص، شيعي، إمامي، إباضي، زيدي، صوفي، أي نص. رقم واحد، مدى موافقته للقرآن الكريم. رقم اثنين، الإسناد، هل هو صحيح، هل يعني روي من أكثر من طريق أم لا، يعني من أكثر من طريق صحيح أم لا. رقم اثنين، طبعا الآحاد الصحيحة، بمعنى أن يكون الحديث آحاد أو فرد، يعني مروي من طريقين أو ثلاث أو أقل، يعني واحدة أو اثنتين أو ثلاث يعطي ظن، لكن إذا روي من طريق مستفيض، هناك متواتر لا يحتاج إلى إسناد، مثل أن النبي حجة الوداع، هذا ما يحتاج إلى إسناد، ما يحتاج أن تقول أثبت لي هذا. وحتى اليوم يجب أن تعرفوا مسألة الأخبار التي تصل إلى أذهانكم، ما تتخذونه في علم الحديث هو نفس ما تتخذونه اليوم تماما، بمعنى الأشياء المتواترة لا تحتاج إلى إسناد، تمام. يعني مثلا فتح الأندلس، أن المسلمين فتحوها في بعد عام 90، حموة 91، واستمرت تحت حكم المسلمين إلى القرن الثامن أو التاسع الهجري، هذا ما يحتاج إلى إسناد، أنه أعطني إسناد أن هناك طارق بن زياد، وأنه هذا ما يحتاج، هذا متواتر، تمام. مثل أن هناك حرب وقعت على العراق، أنت ما كنت في العراق، الحرب الأمريكية الأولى والثانية، أنت لست في العراق حتى تعرف كيف تحكم. هذا تواتر، ما يحتاج أن تقول رأيت في قناة كذا، في صحيفة كذا، أخبرني الثقة قال حدثني فلان، قال حدثني فلان أن أمريكا غزت العراق، لا لا ما يحتاج. تمام؟ إذا في المتواتر لا يحتاج إلى إسناد، يعني غالبا هو ما روي من طرق كثيرة، يستحيل تواطؤ أصحابه مع الكذب، يستحيل أن يجتمعوا كل هذه القنوات وكل هذا العالم على الكذب، يعني ليس مذهبا واحدا من روى هذا، ولا سياسة واحدة، ولا إعلام واحد. فهمتم قصدي؟ هذا معنى التواتر، يعني شيء مجمع عليه، مثل ما الآن عندنا إجماع، نحن في المملكة العربية السعودية وفي الجزيرة عندنا إجماع أن هناك دولة اسمها اليابان. هذا ما رواه الشيعة فقط ولا السنة فقط، ولا هذا خلق متواتر، ما يحتاج يعني وش تذهب تقول إسناد أن هناك بلد اسمه الصين وبلد اسمه اليابان وجزر شيسل والأرجنتين والبرازيل، ما يحتاج. هذا هو الخبر المتواتر، فلذلك المتواتر لا يحتاج إلى إسناد، وهذا الدرجة العليا من المتواتر. أما الدرجة الدنيا منه فهو ما روي من حوالي 10 طرق أو أقل أو بقليل أو أكثر بقليل، يعني بحيث أنه بشرط أن يكون الرواة من مذاهب شتى، يعني ليسوا متفقين، يعني لأن لماذا؟ لأنه قد نجد الشيعة يتفقون على أمر أو السلفي يتفقون على أمر، وقد ولك الحق أن تشك في المذهب كله، يعني في بما أنهم ينتمون إلى رأي واحد. بمعنى اليوم مثلا في قصة، أي قصة خذوها، يعني مثلا في قصة مصر أو في اليمن، خلونا في اليمن، لو روى 1000 من أهل دماج قصة وكلهم على منهج الحجوري، لنا الحق أن نشكك فيها. وإذا روى الحوثيون قصة، لو روى 1000 منهم وكلهم على منهج واحد، يعني على منهج الحوثيين، لك الحق أن تشكك فيها. ولكن إذا روى الحوثيون والحجوريون والسلطة والإعلام قصة، هذه ما لك الحق، لأنه خلاص يستحيل اتفاقهم على الكذب، يستحيل تجمع اتفاقهم على الخطأ على الكذب، يستحيل. إذن فهذا تقريبا معنى المتواتر، ولذلك فضائل أهل البيت كما قلت هي متواترة، لأنه يرويها الخصوم، مثل حديث عمار، مثل حديث المنزلة، يرويها المعتدل والمعتزل عن الحروب، يعني كابن عمر وسعد وكذا، ويرويها شيعة علي، ويرويها حتى أهل الشام يروون حديث عمار ويؤولونه، مثل حديث المنزلة، مثل حديث الغدير، مثل هذه متواترة. تمام؟ فيستحيل اجتماع هؤلاء على الكذب، يعني أن يجتمع سعد ومعاوية، رواها أيضا، رواها حديث عمار، سعد ومعاوية وعلي وعمار وأبو سعيد وجابر، يعني فكلهم يقولون هذا الحديث، فكذا يستحيل أنهم اتفقوا على أن يكذبوا هذا الحديث في فضل عمار. تمام؟ فالمقصود هنا، نعم، رواه من أهل الشام عبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص ومعاوية، يا معاوية أقره، يعني أقره لكن أوله، إنما قتله من جاء به، فهذا إقرار أنه نعم قد روي، لكن تأوله بغضا منه للسنة، يعني معاوية كان يبغض الأحاديث التي تعارض منهجه ويردها، ليس هذا أول حديث رده، حديث الربا، حديث الاستلحاق، حديث أي، إذا وجد حديث في طريقه فضاء الأنصار يردها ويسخر منها، يعني هذا على أي حال. كثير من الأخوة يطالبوني بالرد على الشيعة، هذا لا يجوز أن يكون هذا الطلب رد على الشيعة، رد على الشيعة، لا، أطلع وأنظر، يعني أطلع ماذا عندهم، فالحق الذي رووه أعترف به، والباطل الذي يقولونه رده، والشيعة فرق ليسوا فريقا واحدا. فالمقصود هنا أن كتاب الأصول الكافي أو كتاب الكافي الكليني هو مرجعية الشيعة المشتهرة. تمام؟ وأنا حقيقة لا أعرف الأسانيد إلا الأسانيد القريبة أو بعض الأسانيد، لأن العلم الجرح والتعديل عندهم أو الرجال يعني صعب أن تعرفهم، بينما في السنة الحمد لله يعني جميع الرواة تستطيع أن تعرفهم وأن تحقق، بل أن تحقق فيهم وأن تخالف أهل الحديث فيهم تستطيع. لكن على أي حال، خلونا الآن من باب الاطلاع، يعني أنا أرحب لو بهذا الطلب لو كان علميا، لو كان الهدف علمي، لو كان الهدف علميا، بس الهدف إنه يلا ردوا. لا، كل كما قلت وكررت، الانشغال بالنقد الذاتي أهم. يعني الآن إلا من باب التقييم، من باب يعني بعلم لا بأس، ما هي مشكلة. يعني بمعنى لو أن أحد الشيعة يقول للشيعة يلا ردوا على البخاري، هذا الرد هذا الطلب غير علمي. لكن لو أحد عوام الشيعة يقول لعالم من الشيعة اقرأ البخاري وهذا الصحيح الموجود عند السنة وبين خطأه وصوابه وكذا، نقد علمي، نقد علمي بحت، هذا ما في بأس. نفس الشيء بعض الأخوة، يعني بحكم أني سافرت أول مرة، يعني التقيت أول مرة بالعلامة الخليلي، ولا زلت إن شاء الله نلتقي بهذا السفر بالعلامة الخليلي، فما عرفت إلا هم يقولون رد على الإباضية. يعني لا إله إلا الله، أنتم تريدون على طول رد رد رد. يعني أطلب، يقول له كيف وجدت الإباضية، ما رأيك، هل يعني طلعت على كتبهم، هل كذا، يعني من هذا الكلام. خاصة المذهب الغريب عنك، يعني الذي لا تنتمي إليه، ليس مستحبا أن ترد على أحد منهم إلا لباطل مطلق ترى أنه باطل. الذي يستحب، الذي أستحبه يعني أو أستحسنه وأراه شرعيا، أن تكون الشهادة ذاتية، النقد الذاتي. يعني بمعنى أن تهتم ببيتك الداخلي وترممه وترى أخطاءه، لأن هذا أبلغ في عدم تزكية النفس، لأن ما في مثلنا ونرد على الناس. ولذلك أنا أدعو لقيام حركة، ما أقول حركات، أقول أحرار من داخل المذاهب ينقدون بعلم من داخل مذاهبهم. على أي حال، كتاب الكليني عندي الجزء الأول طبعا الآن، طبعا إن شاء الله أخذ الأجزاء الثانية لاحقا، وربما يعني أشتري الكتاب وأعود به. جاءتني رسالة، ما أدري ماذا يقول صاحبها، يقول ما رأيك أن تبني لك مساجد كثيرة دون أن تدفع ريال واحد. الله، ما أدري ماذا يقصد، وأعطاني رابط، يمكن يقصد أجر ذكر وكذا. ومعظم هذه الأذكار التي تترتب عليها لك بقصور منفعة، إذا قلت كذا لك قصور في الجنة، معظمها أحاديث أموية لا تصدقوها، فقط صدقوا الذكر. نعم، يعني يذكر الله، الذكر اللفظي والقلبي، القلبي هو الأولى، هو الأصل. لكن نعم، مشروع التسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار والدعاء، كل هذا، لكن كل ترتيب الأجر من فعل فله كذا وله كذا وله كذا وله كذا، غالبا هذه زيادات أموية، النظير نتيجة لعقيدة الإرجاء. يعني حتى ترتاح وأنه خلاص، يعني يهبط عزيمتك، يعني يبعدك عن الكتاب، يبعدك عن كتاب الله عز وجل، بأنه خلاص مدام فعلت كذا، الله أكبر، أنا اليوم كسبت كم، اليوم عندي 5 قصور في الجنة، بكرة عندي 20 قصر، بعد بكرة إن شاء الله يكون لي 30. هذا من الأشياء التي في تسخيف العقل المسلم، يعني عمل الشيطان وأوليائه على إبعادنا عن أصل الدين، وهذا قصة طويلة وصعب، صعب أن تشرح، لأنه لا يدركها إلا من يعني وفقها الله عز وجل لتدبر الكتاب ومعرفة واتخاذ الشيطان عدوا كما أمر الله. على أي حال، نعود للكليني. الكتاب الذي عندي مكتوب أصول الكافي، تأليف المحدث الخبير ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الرازي، المجلد الأول، دار كاتبين، دار الأسوة للطباع والنشر، إيران، و تاريخ النشر 1376 هجري شمسي، 1418 هجري قمري. جميعا طبعا، وبدأ بالفهرس، ولا أدري هل هو فهرس، أظن هذا فهرس المجلد هذا فقط، المجلد الآخر الكليني، لأنه جيد أن نتعرف على الآخر، على الآخرين، نتعرف عليهم كما هم، ما في بأس. الفهرس يعطي دلالة عامة، مقسم إلى كتب وأبواب. الكتاب هو الكتاب الكبير الذي يضم عدة أبواب، مثل ما عندنا تماما في البخاري، مثلا كتاب الإيمان يضم عدة أشياء، كتاب الصلاة يضم السجود والركوع وماذا قيل والتشهد، كتاب الزكاة يشمل، وهكذا. فالكليني مؤلف يعني الفهرس موضوع هنا في المقدمة كتاب العقل والجهل، ابتدأ بكتاب العقل والجهل، وفي ظني أن هذا توفيق يعني، أو هذه حسن الكليني. طبعا الكليني قبل يجب أن نعرف عنه من هو. هو توفي عام 328 هجرية، يعني عاصر النسائي والطبري وابن أبي حاتم وابن عقدة. وعن النسائي توفي 303، والطبري 310، وابن خزيمة 311، والبربهاري أيضا هو في عصرها لأنه بغدادي 316 تقريبا أو 324 آسف، أبو بكر بن أبي داود أظن 316 شيخ الحنابلة، هو البربهاري في عصره، عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل 323 أو 33، ابن عقدة تقريبا نفس التاريخ، يعني في هذا الحدود كان الكليني. معنى هذا مولده تقريبا إذا قدرنا، وأنا ما أعرف متى ولد، لكن إذا قدرنا له يعني 70 سنة مثلا، يعني قد يكون مولود حوالي 260 يعني على بعد وفاة مسلم والبخاري، يعني لعل أوائل روايته عن أهل السنن كالترمذي وابن ماجه وكذا، عن طبقة أهل السنن، لا أعرف هل روى عنهم أم لا. لكن في تعريف ابن حجر ترجم له في لسان الميزان، وكذلك الذهبي ترجم له، خل نعطيكم الترجمة هنا حتى يعني نعطي معلومات لا بأس بها عن الكليني مؤلف الكتاب. محمد بن يعقوب، نعم هذا في لسان الميزان تحقيق أبو غدة، محمد بن يعقوب، نعم ابن إسحاق أبو جعفر الكليني الرازي، سكن بغداد وحدث بها، كان من فقهاء الشيعة والمصنفين على مذهبهم، توفي بغداد عام 328. طبعا كلين يقولون فيها إيه ناحية الري، والري هي طهران حاليا أو قريبة من طهران حاليا. الري النسبة إليها الرازي، منهم أبو زرع الرازي أبو حاتم الرازي، النسبة إلى الري رازي، والنسبة إلى مرو المروزي، انتبهوا مرو هذا في خراسان شرق إيران ناحية طوس وكذا، يعني على حدود أفغانستان تقريبا، هذاك خراسان وفيها الري، آسف مرو، فيه مرو ومرو الروض، مروى الروض منهم المروذي تلميذ الإمام أحمد، وهو التلميذ رقم واحد، أبو بكر المروذي توفي 275، وهو من غلاة الحنابلة، هو الذي نقل الغلو الحنبلي وأخذ عنها ابن بطة والبربهاري، ثم أخذ عنها عبد الله بن أحمد أو زميله عبد الله بن أحمد، أخذ عنها أبو بكر بن أبي داود والبربهاري وطبقتهم، ثم ابن بطة أخذ عنهم. فأما فلذلك معرفة بلدان الشرق ضرورية جدا، لأنها العلم أكثر من الشرق، يعني معظم المصنفات الآن التي معكم هو من إيران وأفغانستان وفي هذا العراق، يعني هكذا، يعني البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الطبري، كل هذه من هناك، يعني ما الكتب الستة كلها من إيران تقريبا، البخاري من بخارى يعني تركمانستان حاليا، المهم أنه المشرق. فلذلك لطيفة في يعني هناك لطيفة أذكر للسيد بدر الدين الحوثي، هذا والد الحوثيين اليمن، والد حسين الحوثي وعبد الملك الحوثي، وجدناه في صنعاء عام 1420 تقريبا، كنا ذهبنا إلى صنعاء نلتقي يعني رحلة للآثار والعلماء وكذا قبل الحوثيين، طبعا الحوثيين ظهروا فيما بعد، يعني بعد سنتين أربع سنوات تقريبا، فوجدناه فله كتاب اسمه كتاب تحرير الأفكار يرد على مقبل وادعي، فكان مقبل كان مقبل وادعي يقول أن الحوثيين من إيران، فقال يلا مصادركم كلها من إيران، البخاري من إيراني، مسلم إيراني، والنسائي إيراني، وفلان إيراني. فعلى أي حال هذا تنابز أنا ما أحبه، يعني إيران مثلها مثل سائر الدول، والشعب إيران مثل سائر الشعوب، فيها الصالح والطالح والمتوسط وهكذا، ربما سمة عامة بعد بحث، تستطيع أن تقول سمة الشعب المصري بعد بحث، سمة الشعب السوداني بعد بحث، سمة الشعب اليمني السعودي الإيراني العراقي بعد بحث، نعم قد تستطيع أن تتحدث عن الظواهر هناك ظواهر وهناك بحث علمي. الظواهر مثلا أقول السودانيين فيهم أمانة، هذه ظاهرة يجدها الناس، لازم لابد أن تفرقوا بين الظاهرة وبين البحث العلمي وبين العينة الممثلة والعينة غير الممثلة والعينة العشوائية، هذه غالبا يعني في مناهج البحث العلمي تطرق. على أي حال نعم، ففهرس كتاب الكليني: كتاب العقل والجهل، الكتاب الثاني كتاب فضل العلم، ثم ذكر أبواب: صفة العلم وأصناف الناس وثواب العالم والمتعلم وصفة العلماء وحق العالم وفقد العلماء مجازة العلماء سؤال العالم وبذل العلم والنهي عن القول بغير علم. يعني كلام جميل ما من حيث العناوين، حتى الآن من حيث العناوين كلام جميل، باستعمال العلم وعن التقليد ورواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك والكتب باب البدع والرأي والمقاييس باب الردي الكتاب والسنة، هذا كله باب اختلاف الحديث كله في كتاب العلم. ثم ذكر كتاب التوحيد، الكتاب الثالث كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث ما أدري طبعا ما هي مشكلة، هل هو إثبات المحدث أو المحدث؟ إذا كان المحدث فهو الله الذي أحدثه، وإذا كان يقصد المحدث يعني إثبات أن العالم محدث. باب حدوث العالم طبعا هذا أيضا جيد، هذا يرد هذا خلاف رأي ابن تيمية بتسلسل الأحداث بقدم العالم، تقريبا ابن تيمية تقريبا يقول بقدم العالم، فعقيدة الكوليني هنا أفضل. يعني هنا أقول لكم مسألة، أن أقول لكم أن النقد العلمي أو الاطلاع على كتب الشيعة والإباضية أو الزيدية إذا أردتم علما ستنحرجون، ستجدون والله أنه أصاب ربما أكثر مما أصابنا، وإذا أردتم ذما فسهل جدا أن تختار روايتين وتشنع عليهم وتكتبهم في النت، بس هذا غير علمي، هذا غير علمي. ثم المهم لازلنا في كتاب التوحيد، وهو الكتاب الثالث بعد في الكلين بعد كتاب العقل والجهل وكتاب العلم وكتاب فضل العلم. الكتاب الثالث قلنا كتاب التوحيد، باب حدوث العالم، باب إطلاق القول بأنه شيء، يعني الله هل يطلق بأنه شيء، هل يجوز أو لا يجوز، هذا بحثه وستأتي الروايات. باب أنه لا يعرف إلا به، يعني أن الله لا يعرف إلا به. باب أدنى المعرفة، يعني ما هي المعرفة الدنيا الواجبة على كل مسلم، تمام. باب المعبود، باب الكون والمكان، باب النسبة، كل هذا في كتاب التوحيد. هذه الأبواب كلها كما قلت في كتاب أعظم هو التوحيد يشملها، وكتاب التوحيد داخل كتاب الكليني، المقصود أبواب كتب يعني موضوعات كبيرة داخلها فروع. فالباب المعبود، إذن باب النسبة، باب النهي عن الكلام في الكيفية، في كيفية صفات الله وكذا، باب في إبطال الرؤية، هذه إبطال الرؤية هي التي تخالفنا، يعني نحن يعني أهل السنة في الجملة عندهم إثبات الرؤية السلفية، يثبتون الرؤية ويتحمسون لها. الأشاعرة يثبتون الرؤية في غير جهة، وبعضهم يثبت الرؤية بالقلب وليس بالعقل. الإمامية والزيدية والإمامية والزيدية والإباضية ينفون الرؤية، وهذا موضوع يعني كل له أدلته ولا ينبغي أن يكون محل خصومة كثيرا. ثم يقول باب في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، باب النهي عن الصفة بغير ما وصف الله به نفسه، باب النهي عن الجسم والصورة، يعني ألا تنسب إلى الله جسما ولا صورة، وهذا بيصطدم بنا في حديث صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن، سيصطدم بنا، وهنا الكليني سيكون أصوب، لكن ستأتي ربما أبواب نكون فيها أصوب من الكليني، أو يكون أهل السنة أقصد نحن يعني في الجملة، يعني غالبا نحن إذا قلت غالبا أقصد السلفية. باب آخر، باب الإرادة وأنها من صفات الفعل، جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل، باب حدوث الأسماء، باب معاني الأسماء واشتقاقها، ما أدري هل يقصد الأسماء الحسنى أم غيرها، سيأتي ما أدري. باب آخر، الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين، باب تأويل الصمد، تأويل يعني تفسير، يعني باب الحركة والانتقال، يعني هل يجوز على الله الحركة والانتقال أم لا يجوز. باب في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني إيش معناه؟ هل معناها تجسيم؟ هل معنى أنه رابعهم يعني مكانا؟ أم رابعهم بالإحاطة وبالعلم وبالمعرفة؟ باب في قوله تعالى: الرحمن العرش استوى، يعني أيضا كأنه يرد على السلفية أنه استوى، أنه استقر بذاته وصار العرش له أطيط كأطيط الرحل. يعني هذا من الأشياء المستشنعة التي قال بها غلاة السلفية كابن بطة وغيره والدارمي أيضا. باب قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأن هذا لا يعني تعددا، يعني يقصد أنا لأنه مبدأهم على التنزيه وليس التشبيه أو ليس التجسيم. باب العرش والكرسي يعني معناهم باب الروح، باب جوامع التوحيد، باب النوادر، باب البداء. البداء هذا الذي قد يخالف فيها نعم السلفيون وهل السنة قاطبة، ولعل كل الفرق الإسلامية تخالف الإمامية في موضوع البداء. البداء إنه بدل الله كذا، يعني كان يرى كذا ثم بدله كأنه تغير علمه أو وهذا إذا كان بهذا المعنى فهذا منكر ويجب أن ننكره على الشيعة. وإذا كان لهم تأويل سيأتي، لأن سمعت بعض الأخوة الشيعة يقول لا لهم تأويل إنما يقصد ظهور العلم الذي كان مخفيا على الناس، ما أدري لهم تأويل لما نصل باب البداء سننظر ماذا يقصدون به، وقد أنقدهم فيه إذا كان يقصد أنه بعد جهل أن الله علينا بعد جهل فهذا يجب نقدهم نقدا شنيعا في هذا الأمر. فلكن سيأتي طبعا باب البداء كاتب صفحة 166 ما أدري سيأتي. باب في أنه لا يكون شيء في السماء، باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعة، لا ما أدري هذا إيش معناه. باب المشيئة والإرادة، باب الابتلاء والاختبار، جيدا يتحدث عن الابتلاء لأن هذا الباب ما ذكره الكتب الستة وهو باب مهم جدا، لأنه في القرآن الكريم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم فيما آتاكم فأما الإنسان ما ابتلاه. فهذا باب السعادة والشقاء. طبعا كل هذه الأبواب التي أقرأها الآن هي تحت باب التوحيد، باب الخير والشر، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، باب الاستطاعة، باب التعريف ولزوم الحجة، باب اختلاف الحجة على عباده، باب حجج الله على خلقه. حجج الله هنا يقصدون الأئمة، أئمة أهل البيت. باب الهداية أنها من الله عز وجل. ثم ذكر كتاب الحجة، والحجة هنا يقصدون الإمامة، يعني أهل أئمة أهل البيت. أبواب كثيرة حقيقة ذكرها تحت كتاب الحجة وطول فيها كثيرا. طيب خلنا نستعرضها نقرأها على عجل لأنه جيد. باب الاضطرار إلى الحجة، طبعا وجدت كتاب شيعي أو ليس كتابا شيعيا، كتاب الباحث عن مشكلة الحديث، وأنا كنت قد كتبت حول مشكلة الحديث بهذا المعنى قبل أن أجد الكتاب، أظن اسمه محمد يحيى، ذكر أن كتاب أظن فيما أذكر أن كتاب الحجة أدخل على الكليني، ما أدري يحتاج إلى تحقيق. المهم باب الاضطرار إلى الحجة، باب طبقات الأنبياء والرسل، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث، باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، باب أن الأرض لا تخلو من حجة، باب أن يعني حتى كتاب الحجة ليس كله يعني في أشياء يتفق السنة معهم، يعني لا أن الله لا يخلي عباده أو لا يخلي الأرض من حجة وما أشبه ذلك، باب في طاعة الأئمة، باب في أن الأئمة شهداء الله على خلقه، باب أن الأئمة هم الهدى، باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه، باب أن الأئمة خلفاء الله في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى، باب أن الأئمة نور الله عز وجل، باب أن الأئمة هم أركان الدين، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. طبعا تعرفون الإمامية في هذا الأمر يعني سميت الإمامية لأنها مهتمة بالأئمة، وليس كاهتمامي أنا واهتمام غيري بفضائل أهل البيت وعلومهم وسيرتهم وهديهم وكذا، لا عندهم أشياء ثانية خصائص، يعني علم لدني، علمهم من الله ومعصومون وكل شيء يعرفونه، يعني يعرفونه مسبقا الأمور، يعني في غلو، يعني الأمانة في هذه الأبواب فيها يعني خاصة على هذه العناوين التي قرأتها والتي سأقرأها في جانب غلو. هذا الغلو طبعا لا يخرج الأخوة من الإمامية من الدين، مثل ما عندنا نحن جانب غلو في أئمتنا وفي يعني كتب في يعني تشبه هذه تقريبا، يعني سواء في الحنابلة، يعني عند الحنابلة في أحمد، في ابن تيمية، في حتى غلو في الظالمين، في معاوية، في الحجاج، في فيه يعني. لكن هل يخرج هؤلاء من الدين؟ لا، يعني في قد تجد واحد يعني يغلو كثيرا، وأنا أحب أن أقارن، لكن إذا أتينا وذكرنا هذه وأنكرنا على الشيعة بعض الأمور هنا سنذكر نظيرتها عندنا، يعني مثلا عندما نجدنا الأئمة يعني لهم معجزات وكرامات وكذا، نحن لا نكفر الشيعة بهذا. لما؟ لأن الحنابلة يروون أيضا كرامات عن أحمد وعن ابن قدامة أنه يمشي على الماء وأن أحمد أخرج فعل كذا. طيب لابد الحكم يكون واحد، فنحن يعني نتفهم لماذا يعتقد الناس، يعتقدون ويتوهمون، قد نكون نحن واهمين أيضا، هي ربما جرت لهم كرامات سواء لأحمد أو لهذا، لكن مسألة التصديق هي مسألة يعني نسبية. على أي حال نواصل باب الحجة، أن الأئمة هم ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله في عز وجل. باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله في كتابه. باب أن الآيات التي ذكر الله في كتابه هم الأئمة، يعني هذه مثل هذه. باب ما فرض الله عز وجل رسوله من الكون على مع الأئمة. باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة. باب أن من وصفه الله في كتابه بالعلم هم الأئمة. باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة. باب أن الأئمة قد أوتوا العلم طبعا وأثبت في صدورهم. باب يعني هذه لازم أواصل قراءتها. باب أن اصطفاء الله من عباده وأورثهم كتابهم الأئمة. باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان، إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى النار. باب أن القرآن يهدي الإمام. باب أن النعمة التي ذكرها الله في كتابه الأئمة. باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله في كتابهم الأئمة. باب عرض الأعمال على النبي والأئمة. باب الطريق التي حث فيها على الاستقامة على ولاية علي. باب أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة. باب أن الأئمة هم ورثة العلم، يرث بعضهم بعضا العلم. باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل، يعني كالتوراة والإنجيل والزبور. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، وأنهم يعلمون علمه كله، وهذه سيأتي مسألة هل هذا يعني القول بنقص القرآن الذي عندنا أو تحريفه، سيأتي طبعا علما بأن خرجت كتب في نقد الكتب إمامية في نقد الكليني، أيضا عندهم صحيح الكليني وعندهم ضعيف الكليني. على أي حال سيأتي المقصود أنه نطلع الآن، نحن الآن في البداية نطلع ننظر. باب ما أعطي الأئمة من اسم الله العظم. باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء. باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله ومتاعه. باب أن مثل سلاح رسول الله مثل التابوت في بني إسرائيل. باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامع ومصحف فاطمة. طبعا مصحف فاطمة يكثر السلفية من ذكرها، وحتى يعني استبق الموضوع ليس مصحف فاطمة، قد قرأت تلك الأيام يوم استعرت الكتاب من ذلك الشيخ السلفي كذا. مصحف فاطمة ليس معناها قرآن، معناه كتاب أخبار، كتاب أخبار وملاحم، ماذا سيجري الحسين والحسن والجعفر والصادق والباقر والملاحم والمهدي آخر الزمن، هذا عندهم مصحف فاطمة، ما يقولون بأنه يعني قرآن، ما عندهم إلا هذا القرآن. ولكن كلمة المصحف من الصحف، يعني حتى المصحف سمي مصحف، يعني حتى ليست كلمة قرآنية، يعني ما هي القرآن، ما قال الله أنه مصحف كريم، هو قرآن اسمه قرآن، هو كتاب تمام. فهي كلمة واسعة، يعني لا جدال، لا ينبغي أن نتخذها يعني مصحف أنها هي كلمة تراثية، يعني ليست كلمة شرعية تمام. نعم في صحف موسى وكذا ورد أنه لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا صحيح، لكن القرآن نفسه، ونسيت ما ذكرت ترجمة تاريخ الإسلام الذهبي وكذا. على أي حال طيب نواصل الآن. مصحف فاطمة طبعا. باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها. باب في أن الأئمة يزدادون في كل ليلة جمعة، يزدادون يعني علما أو كذا. باب لولا أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم. باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب نادر في ذكر الغيب، عنده ما أدري إيش يقصد بذكر الغيب، يعني هل يعلمون الغيب أو بعض الغيب أو شيء علموا إياه أو توارثوه أم يعلمون من عندهم أو علم لدني، يعني هذا سيأتي. باب في أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا. والله هذه مشكلة. باب أن يعني أن الأئمة أن الإمام إذا شاء أن يعلم علم، يعني أنا أستنكر هذا حاليا، أستنكره بقلبي، إيه ذكروا دليل سأنظر. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار الله منهم، هذا أيضا يعني منكر. باب ان الائمه، طبعا ما يحتاج احكم الان، انا استعرض وبعدين ان شاء الله لما ياتي فصلا فصلا. باب ان الائمه يعلمون علم ما كان وما يكون، وانه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليها، هكذا. طبعا هذا ايضا مستنكر من الان، يعني العنوان بحد ذاته مستنكر. باب ان الله عز وجل لم يعلم نبيه علما الا امره ان يعلمه امير المؤمنين، وانه كان شريكه في العلم. باب جهات علوم الائمه. باب ان الائمه لو ستر الله عليهم لاخبروا كل امرئ بما له وما عليه. لو ستر عليهم، ما في الله، لو ستر عليهم، نعم. باب ان الائمه لو عليهم السلام لو ستر عليهم لاخبروا كل امرئ بما له وما عليه. باب التفويض الى رسول الله وهي الائمه في امر الدين. باب في ان الائمه بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة، يعني يكره أن تقال أنهم أنبياء لكن يشبهون بمن مضوا يعني من الأنبياء وغيرهم. باب أن الأئمة محدثون مفهمون. باب ذكر الأرواح التي في الأئمة. باب الروح الذي يسدد الله به الأئمة. باب وقت ما يعلم الإمام، ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي كان قبله، في العلم، في الشجاعة، في يعني الأمانات، يعني الموضوعات طويلة. باب النص على أمير المؤمنين، على الحسن، على الحسين، على علي بن الحسين، على أبي جعفر. باب لا يفعلون أمر إلا بعهد من الله. باب الأمور التي توجب حجة الإمام. الإشارة إلى النصوص، يعني ذكر النصوص على الأئمة من الإمام علي إلى محمد بن الحسن العسكري. باب النص على كذا على كذا. ثم ذكر في باب الغيبة، يعني لماذا غاب الإمام، يعني عندهم علل من أجل التمحيص وكذا. باب كراهية التوقيت، يعني متى يخرج، أنه يكره لك أن تقول سيخرج بعد 100 سنة أو 300 أو كذا. باب التمحيص والامتحان. باب من عرف إمامه لم يضر. باب من ادعى الإمامة. والله طويل الأبواب، بس ما بقي له صفحة تقريبا. باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة. باب مواليد الأئمة. باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم. باب التسليم وفضل المسلمين. باب الواجب على الناس. باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار. باب أن الجن تأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم. باب أن مستقل علم بيت آل محمد. باب أن حديثهم صعب مستصعب. باب ما أمر الله نبيه بالنصيحة. باب أن الأرض كلها الإمام. باب سيرة الإمام في نفسه وفي كذا. باب نكت ونتف من التنزيل في الولاية. يعني هذه تقريبا انتهت باب البوب الإمام، وهو هذا كتاب الحجة. كتاب الحجة هو ربما من أكثر الأبواب الذي عليه ملحوظات السنة العقلاء. أما السنة، أما يعني الغلو والسلفية، هذا ينقدون كل شيء، يعني عندهم مشكلة مع أهل البيت أصلا. لكن لا، نحن نريد السنة العقلاء. نعم، هناك في هذا الباب، يعني الباب الأول جميل، يعني كتاب العقل والجهل وفضل العلم من حيث العناوين، حتى لا ما أعرف كتاب التوحيد. ربما كتاب التوحيد أني أراهم أصوب بكثير من السلفية، لأنه في تنزيه الله وفي كذا وفي كذا، يعني جميل. لكن كتاب الحجة ماذا أفعل؟ الشهادة لله أن فيها أشياء مغالية وخاطئة، ويعني ظاهرها الآن. أنا الشهادة، عندما أقول الشهادة لله أقصد ما أعتقده الآن. عندما أرى العناوين هذه العناوين فيها غلو وفيها أشياء يجب أن نقول أنها، لا أقولها تعصبا، هذا علمي أقوله الآن، شهادتي أقولها. قد يتغير علمي يوم من الأيام وأنتقل من علم إلى هذا، كل شيء مفتوح. لكن الآن أقول لا، في أشياء منكرة واضحة جدا. يعني ثم ذكر أبواب التاريخ. نعم، باب مولد النبي عليه الصلاة والسلام. باب النهي عن الإشراف على قبر النبي. باب مولد أمير المؤمنين. باب مولد الزهراء. باب مولد الحسن الحسين. ذكر الأئمة مواليدهم، متى ولدوا. باب ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم. باب الأئمة كلهم قائمون بأمر الله. باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحلوله وما جاء فيه. المقصود هنا انتهى تقريبا فهرس الجزء الأول. ومن حيث من حيث الجملة نستطيع أن نقول أن نحن مع الكافي في العقل والجهل. من حيث الجملة، قد تأتي رواية منكرة كذا، من حيث الجملة نعم نحن معه في كتاب العلم وأبوابه من حيث الجملة. نحن معه في كتاب التوحيد أيضا من حيث الجملة، وقد تأتي أشياء. كتاب الحجة نحن من حيث الجملة في أن الله لا يخلي البلاد من حجة، وأيضا نحن من كتاب الحجة في النص على أمير المؤمنين علي بن طالب، هذا أنا اخترتها. أما النص على البقية ما عندي يقين فيها، ما أدري. في هناك عندنا حديث 12، لكن عندي اجتهاد خاص فيه، وقد يعني عندي شك فيه يعني في دلالته. لكن في كتاب الحجة لسنا معهم في حيث يعني في علم الغيب، وأنه متى يشاءون يموتون، وأنهم يعني الصفات الموضوعة المبالغات والغلو في الأئمة، هذا والنخب هذا لسنا معهم فيه، وهو معظم كتاب الحجة، معظم كتاب الحجة يعني نوافقهم في جزء منه، لكن معظمه أيضا من حيث الجملة نعارضهم فيه. أبواب التاريخ نحن معهم فيه يعني من حيث المواليد، يعني تاريخ النبي وكذا. إذن الجزء الأول من الكافي من حيث الجملة نحن مع، يعني أنا شخصيا عندما أقول نحن أقصد أنا شخصيا، أنا معهم في العقل، في العلم، باب العقل وكتاب العلم، كتاب العقل وكتاب التوحيد. كتاب الحجة معظمه ربما أنا ضدهم فيه في هذا الصفات. الكتاب التاريخ أنا معهم أيضا، يعني من حيث تحليل موارد هم مهتمون بولادات الأئمة وأعمارهم ومتى ولدوا وكذا. الخلاصة في الجزء الأول، السني المعتدل قد يكون مع ثلثي كتاب الكافي في الجزء الأول من حيث العناوين العامة، هذا هو الإنصاف، تمام. أما عند التفصيل فهذا يحتاج أن تفرز كل رواية، هل أنت معها، لست معها، وكذا. طيب نبدأ الآن. طبعا هناك مقدمة، طبعا ما كتبوا المحققين، ما كتبوا مقدمة، هو اقتصروا على أن هذا الكليني فقط، فلذلك هنا مقدمة للكليني، بس انها طويلة، بس ربما نشرح يعني نقرأ منها حتى نعرف الكليني من هو. اي تذكرت الذهبي ايضا له تعريف عن الكليني، ونحن الان سنقرأ مقدمته. يقول الذهبي في تاريخ الاسلام، نعم، محمد بن يعقوب ابو جعفر الكليني شيخ فاضل شهير من رؤوس الشيعة وفقهائهم المصنفين في مذاهبهم الرذيلة. رذيلة. طيب ما دام قلت شيخ فاضل شهير، فليش تقول مذهبهم الرذيلة؟ يعني خلاص في مذهبهم وأرح نفسك. فالفضل كيف يكون فضلا مع رذالة؟ ما تجي. على أي حال الذهبي لابد أنه يعني يذم الفرق الأخرى. ابن عساكر أيضا ترجم له في تاريخ دمشق، ترجم لل الكليني، قال محمد بن يعقوب ويقال محمد بن علي أبو جعفر الكليني من شيوخ الرافضة، قدم دمشق وحدث ببعلبك. والآن عرفت ليش في شيعة في لبنان في بعلبك. لا يعني هو ثبت ربما هذا، ولا التشيع في لبنان قديم من أيام أبي ذر الغفاري. على أي حال يقول طبعا روى بإسناده إلى حدثنا، تعرف ابن عساكر توفي متأخر 571 هجرية، فعنده أسانيد طويلة، فروى بإسناد طويل إلى من يا رب، إلى الكليني عن علي بن هاشم، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن موسى ابن إبراهيم المحاربي، عن الحسن بن موسى، عن موسى بن عبد الله بن جعفر بن محمد قال أمير المؤمنين، يعني علي بن أبي طالب، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. هذا نص جميل عن الإمام علي، رواه ابن عساكر بالإسناد من طريق الكليني. وكذلك روى ابن عساكر، طبعا وهو سني شافعي مشهور، بإسناده إلى الكليني قال أو إلى عبد الغني بن سعيد، قال عبد الغني بن سعيد وهو عالم شامي أيضا، عالم شامي مهتم بالتراجم سني، قال فأما الكليني فهو من الشيعة المصنفين، نعم، فأما الكليني فمحمد بن يعقوب الكليني من الشيعة المصنفين، مصنف على مذاهب أهل البيت. طبعا عبد الغني بن سعيد أفضل يعني إنصافا من الذهبي، الذهبي قال مذاهبهم الرذيلة كذا، وهذا يقول على مذاهب أهل البيت، يعني أهل البيت لهم مذهب، وهذا جيد. لكن أنا أيضا لو قال مذهب الشيعة، أنا لا أرى يقول يعني كلمة مذهب أهل البيت يعني ما أدري هل في تزكية أم لا، لأنه أنا أرى أن مذهب البيت أعلى بكثير ما عليه الشيعة، مثل ما أن مذهب النبي أعلى بكثير ما عليه السنة. في ظني أنه يجب أن يتب يعني أن يت أن ننزه النبي أن نقول نحن على سنته، نقول نحن نرجو أن نكون على سنته، وأن يتنزه وأن ينزه الشيعة الإمام علي أو الأئمة من أن يقولوا نحن على منهجه، أن يقولوا نرجو أن نكون على منهجهم، يعني لنا وعلينا، لأنه لا يمكن أبدا أن يدعي أحد من أهل السنة أنه على سنة محمد. سنة محمد ما هي؟ هي كل الدين، هي الصدق والعدل، هي القرآن وأحكامه وأوامره. هل أنت عليه؟ هذا تزكية النفس. قل أنا يعني عندي جزء من السنة إن شاء الله، جزء من الدين، حس أن تشمل أوامر الدين جميعا لا غير صحيح. كذلك الأخوة الشيعة عندما يقول نحن على مذهب أهل البيت، أنا في ظني أنه أنا من خلال اختلاطي ببعض الأخوة الشيعة غير مهتمين بنهج البلاغة مثلا، نهج البلاغة كتاب عظيم، مهتمين يعني بأشياء بسيطة، وأحيانا يخالطها التشبع السياسي والخصومات السياسية. فليكن أهل البيت أعلى من أن ننتسب إليهم، طبعا ننتسب إليهم لكن أعلى من أن ندعي أننا على منهجهم. يجب أن نتواضع، نقول نحن نرجو أن نكون إن شاء الله يعني من شيعتهم، ونحن سنة نرجو إن شاء الله أن نكون على سنة النبي. طبعا وسنة النبي لا تتعارض مع التشيع، والتشيع لا يتعارض مع سنة النبي، أقصد السنة الشرعية والتشيع الشرعي القديم. التشيع الشرعي هو موالاة أهل البيت وهذا واجب، والسنة القديمة يعني سنة محمد وهذا واجب، فالواجبان لا يتعارضان، وإنما استحدث المذاهب وخصوماتهم جعلت هذا الحرب القوية والكبيرة بين السنة والشيعة هي ليست بسبب النبي والإمام علي، وإنما بسبب التاريخ والسياسات والمذاهب. أيضا في تاريخ، خلي أشوف الكوليني ماذا، هل في كلام عنها آخر؟ طبعا في تهذيب الكلام المزي في الهوامش يظهر لي انه يعني يذكر المحقق بشار عوالي معروف انه ذكره الكليني، هذا الراوي ذكره الكليني او اخرج عنه الكليني وما اشبه ذلك. في ايضا في سير اعلام النبلاء يقول الذهبي الكليني شيخ الشيعة وعالم الإمامية صاحب التصانيف ابو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني، روى عنه فلان وفلان وفلان، وكان ببغداد وفيها توفي وقبره مشهور. يعني أيام الذهبي قبر الكليني في بغداد مشهور، ما أدري اليوم هل هو مشهور أم لا. مات سنة 28 و300. طبعا هو عاصر الأشعري، نسينا أن الأشعري ما ذكرناه، ابن أبي حاتم وابن عقدة والبربهاري وكذا، والأشعري أبو إمام مذهب الأشاعرة كان معاصرا للكليني. الأشعري توفي 324 وهذا 328. كذلك ما أدري من ترجمه، هل ترجمه آخرون؟ يمكن الإعلام للزركلي، نعم الزركلي في كتاب الإعلام قال محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني فقيه إمامي من أهل كلين بالري، كان شيخ الشيعة ببغداد وتوفي فيها، ومن كتبه الكافي في علم الدين وهو هذا الذي تحدثنا عنه، وله كتاب الرد على القرامطة وهذا جيد، عندما يرد الكليني على القرامطة لأنه الذين نزعوا الحجر الأسود في ذلك العصر، عندما يرد عليهم هذا جيد، معنى هذا أن هناك ردود يعني على القرامطة، مثل ما نمدح نحن المفتي الحالي عندما يذم المتطرفين ومفجر المساجد. يعني كل من أتى بحسنة امدحوه، يعني امدحوه على فعله، يعني إذا وجدت عالما سنيا ينكر على غلاة السلفية أو غلاة التكفيريين اذكروا له هذا واحمدوا له هذا، وإذا وجدتم عالما شيعيا ينكر على القرامطة، طبعا القرامطة ليسوا منتسبين للإمامية ولا حتى الإسماعيلية، يعني هم تفرعوا من الإسماعيلية وانطبق عليهم ينطبق على القرامطة، كان أوائلهم يظهر لي أوائلهم كانوا علماء أو عندهم علم، لكن ينطبق عليهم قول الله عز وجل على الذين أنشئوا القرامطة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، تمام. فهم أوائلهم مثل علي بن الفضل وكذا والجرائم التي فعلوها في الحرمين وفي اليمن وفي العراق، عملوا جرائم. فالله عز وجل كأنه يقول مهما بلغت من العلم احذر احذر. يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، الله الذي آتاه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا حب الأرض والدنيا التي حكيناها في حلقة الصبر والابتلاء، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالقرامطة كانوا أوائلهم مثل علي بن الفضل، ما أعرف مؤسسي القرامطة، بس علي بن الفضل مشهور، هذا له كان من دعاة الإسماعيلية ثم انقلب وتبرأت منه الإسماعيلية، يعني حتى الإسماعيلية هي بريئة من علي بن الفضل وجرائمه في اليمن، والقرامطة تبرأت منها الإسماعيلية. والإسماعيلية هي مذهب أكثر، يعني بالتعبير السلفي أكثر غلوة من الإمامية، والإمامية أكثر غلوة من الزيدية، يعني هذا الترتيب السلفي، لأني ما أحب أسمي غلو غلو إلا للعمل الإجرامي القتل، أما الأفكار ما أسمي فيها غلو ما غلو إلا تجوزا. ففرق الشيعة الثلاثة الزيدية أخف عند هذا التقييم السلفي أو السني، الزيدية الأقرب إلى أهل السنة، ثم الإمامية ثم الإسماعيلية. أما القرامطة فيتبرأ منها الثلاثة كلهم، الزيدية والإسماعيلية والإمامية. فهذا الكليني ألف ضدهم، والزيدية قاتلهم الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين حوالي 70 موقعة في اليمن، وهو زيدي، هو من الزيدية، والإسماعيلية أيضا تبرأوا منهم. فالمقصود هنا حتى لا نخلط، طبعا تبرأ الشيعة من القرامطة هو أقوى دلالة من تبرأ السلفية من القاعدة. كيف؟ لماذا؟ ليش؟ لأن السلفية تبرؤون سياسة، بينما هؤلاء تبرؤوا وقاتلوا. يعني الكليني مثلا وهو في بغداد ليس مجبرا أن يكتب ضد القرامطة، ليس مجبرا لأنه كتب، والزيدية حاربوهم بالسيف، حاربوا القرامطة بالسيف. الإسماعيلية أيضا من خلال ما أعرفه من، طبعا للأسف مقل في كتب الإسماعيلية، لكن نقل لي بعض الأخوة الإسماعيلية أن هناك رسائل فرد على القرامطة من الإسماعيلية، فلم يكونوا مضطرين في الرد على القرامطة مثل اضطرار السلفية المحافظين في الرد على مثل على القاعدة وكذا. فلذلك يجب أن يحفظ لهم هذا. أما إذا لزقنا بهم القرامطة بالغصب فهم سيلزقون بنا، وحجتهم أقوى كل جرائم القاعدة وداعش وأمثالها. على أي حال، ماذا فعلنا الآن؟ انتهينا من الفهرس تقريبا وذكرنا، والله المشكلة أنه أخذ الوقت، كنت أتمنى أن الآن تقريبا الساعة. طب دعوني قبل أن أفتح كتاب العقل والجهل يكون في الحلقة القادمة أن أقرأ من مقدمة الكليني نفسه حتى نعرف من هو هذا الكليني، كيف لغته. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الحمد لله المحمود لنعمته، المعبود لقدرته، المطاع في سلطانه، المرهوب لجلاله، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في جميع خلقه، على فاستعلى ودنا فتعالى وارتفع فوق كل منظر، الذي لا بدء لأوليته ولا غاية لأزليته، القائم قبل الأشياء والدائم الذي به قوامها. كلام جميل. والقاهر الذي لا يؤوده حفظها، والقادر الذي بعظمته تفرد بالملكوت، وبقدرته توحد بالجبروت، وبحكمته أظهر حججه على خلقه، اخترع الأشياء إنشاء وابتدعها ابتداء، وبقدرته وحكمته. طبعا هذا أخذها من خطبة الإمام علي، أذكرناها في نهج البلاغة، فطر الأشياء بقدرته وكذا، وابتدعها من غير، نعم، من غير روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا همامة نفس الطربة فيها، أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء من غيرها. فهو يعني علوم الإمام علي أثرت في الشيعة الأمانة، في التزكية، في تنزيه الله، في الغوص مثل هذا المقدمة هذه عندما يذكر أن لا بدء لأوليته ولا غاية لأزليته مثل هذا. ثم يقول اخترع الأشياء إنشاء وابتدعها ابتداء بقدرته وحكمته، لا من شيء فيبطل الاختراع، يعني ما اخترعها من شيء، يعني اخترعها من لا شيء، تمام، ولا لعلة فلا يصح الابتداع، خلق ما شاء كيف شاء، متوحدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته، لا تضبطه العقول. جميل أن العقول لا تحيط بالله عز وجل، لا تضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به مقدار عجزت دونه العبارة وكلت دونه الأبصار، وظل فيه تصاريف الصفات، احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور. جميل، كلام راقي في التنزيه، كلام راقي. ثم يقول عرف بغير رؤية، ووصف بغير صورة، ونعت بغير جسم. طبعا هذا يعني أيضا أنا معه حتى الآن، لا إله إلا الله الكبير المتعال، ضلت الأوهام عن بلوغ كنه، وذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته، لا يبلغه حد وهم، ولا يدركه نفاذ بصر، وهو السميع العليم، احتج على خلقه برسله، وأوضح الأمور بدلائله، وابتعث الرسل مبشرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه، فيعرفوه بربوبيته بعدما أنكروه، ويوحدوه بالألوهية بعدما أضدوه، أحمده حمدا يشفي النفوس، ويبلغ رضاه، ويؤدي شكر ما وصل إلينا من سوابق النعماء وجزيل الآلاء وجميل البلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبد انتجبه ورسول ابتعثه على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم، وانبساط من الجهل، واعتراض من الفتنة، وانتقاض من المبرم، وعمن عن الحق، واعتساف من الجور، وامتحاق من الدين، وأنزل إليه الكتاب فيه البيان والتبيان قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قد بين، والله كلام جميل، والله كلام جميل، كلام الكليني، والله أول مرة والله أقرأه الآن، والله ما قرأته من قبل، يعني أقصد ما أذكر أني في الكتاب الأول ذهبت الأسانيد على طول، بس أنا وجدته كلام جميل الكليني ورائع جدا. خلنا نواصل كم بقي، نواصل قليل، كلام لذيذ في التنزيه والبلاغة، متأثر بنهج البلاغة للإمام علي. نعم يقول ماذا؟ قد بينه للناس ونهجه بعلم قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون. قد بينه للناس ونهجه بعلم قد فصله، ودين قد أوضحه، وفرائض قد أوجبها، وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنها، فيه دلالة إلى النجاة، ومعالم تدعوه إلى هداه. فبلغ صلى الله عليه وسلم ما أرسل به، وصدع بما أمر، وأدى ما حمل من أثقال النبوة، وصبر لربه، وجاهد في سبيله، ونصح لأمته، ودعاهم إلى النجاة، وحثهم على الذكر، ودلهم على سبيل هدى من بعده بمناهج ودواع أسس العباد أساسها، ومنار رفع لها أعلامها، لكي لا يضلوا من بعده، وكان بهم رؤوفا رحيما. فلما انقضت مدته واستكملت أيامه، توفاه الله وقبضه إليه، وهو عند الله مرضي علمه، وافر حظه، عظيم خطره. فمضى صلى الله عليه وآله وسلم وخلف في أمته كتاب الله، وصيه أمير المؤمنين وإمام المتقين صلوات الله عليه، طبعا يقصد الإمام علي، صاحبين مؤتلفين، يقصد الإمام علي والنبي، صاحبين مؤتلفين، يشهد كل منهما لصاحبه بالتصديق. ينطق الإمام عن الله في الكتاب بما أوجب الله فيه على العباد من طاعته وطاعة الإمام وولايته وواجب حقه. طبعا هذه فلسفة الإمامية، يعني نقرأها ثم بعد ذلك اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية، خاصة وأن نشاركهم في حديث الغدير في من حيث الصحة، وإنما تم الاختلاف في المعنى. نعم يقول بما أوجب الله العباد من طاعته وطاعة الإمام وولايته وواجب حقه الذي أراد به استكمال دينه وإظهار أمره والاحتجاج بحججه والاستضاءة بنوره في معادن أهل صفوته ومصطفى أهل خيرته، وأوضح الله بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أوضح عن دينه وأبلج بهم عن سبيل مناهجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، جعلهم مسالك لمعرفته ومعالم لدينه، وحجاجا بينه وبين خلقه، وحجابا بينه وبين خلقه، والباب المؤدي إلى معرفة حقه، وأطلعهم على المكنون من غيب سره، طبعا هذا غير مسلم به، بس نحترم الكليني ونقرأ، نواصل نقرأ. كلما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماما بينا وهاديا نيرا وإماما قيما يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه تدين بهديهم العباد وتستهلد بنورهم البلاد، وجعلهم الله حلوة هذه اللغو الخطابية، وجعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام، وجعل نظام طاعته وتمام فرضه التسليم لهم فيما علم والرد إليهم فيما جهل، وحضر على غيرهم التهجم على القول بما يجهلون ومنعهم جحد ما لا يعلمون. لما أراد الله تعالى من استنقاذ من شاء من خلقه من ملمات الظلم ومغشيات البهم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، ثم ذهب يذكر سبب سبب تأليف الكتاب وما أشبه ذلك. أظن إلى هذا الحد لنا ساعة، وصلنا إلى ساعة، ننتهي من القراءة الأولى في كتاب الكافي، وهي قراءة أظن أنها منصفة وراعت أننا لا نخدش مذهبيا، وإنما أيضا لا نكتم ما نراه من صواب فنقوله، وما نراه من خطأ وتجاوز فنقوله. وبهذا القراءة أتمنى طبعا أتمنى أن يكون نموذج إن شاء الله للاطلاع الآخر، لا تذوب فيه ولا تهضمه حقه. أنت فرد، ابحث عن نفسك، ابحث عما تؤمن به، تأخذ الكافي تحترمه كما تحترم صحيح البخاري، ترد من هذا ما لا تراه، يعني ما لا تؤمن به على الأقل حاليا. لأني أنا مع المذهب الفردي ولست مع هذا التكتل المذهبي، والمذهب الفردي أراه أن هذا هو الواجب الشرعي. على أي حال، هذا تحدثت فيه كثيرا، بس ما رأيكم؟ أنا في ظني أن من حيث الجملة أن الصورة مختلفة. يعني أنا حتى أنا كنت أستوحش من كثرة ما الكافي يذكرون ويعرضون. والله كنت بدأت يعني أذكر زماني قرأته، موجود عندي على المكتبة البيت، لكن صعب القراءة في يعني في المكتبة الإلكترونية، غالبا ما أقرأ أنا في المكتبة الإلكترونية إلا نادرا إذا أردت شاهد معين أو كذا. فلكن من حيث الجملة، عندما ترى الكتاب أمامك كله وأبوابه وضخامة هذا الباب وهذا الباب، يعني تستطيع تعطي ميزان. بس في المكتبات الإلكترونية يعني نحن يمكن دقة قديمة شوية كما يقولون الأخوة. فعلى أي حال، أنا أتذكرت بس لما يعني كنت وأنا أضحك تذكرت أخي أحمد الله يوفقنا وإياه عام 1411 كنت رجعت بكتاب اليحيى مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، وفيها خطب عن أيام صفين خطب ذا الأشتر والمرقال وكذا، لأن الدكتور يحيى من القصيم، أخ في جامعة أم القرى، أراد أن يضعف أبا مخنف وتكلف في وظلم أبا مخنف. وأبو مخنف طبعا ثقة في التاريخ، وهو أوثق من كثير من يوثقونهم. فكان أخي أحمد كنا نقرأ في الكتاب مع بعض في دارنا في المعثرة، الدار الوسطى في الصورة ترونها. فكان أحمد يقلد خطيب يخطب في مسجد في كذا، هو يحاول أن يعني له تقليد جميل، يا رجال الأجناد يعني كذا يرفع صوته. فكنا نضحك، وسجلت ذلك اليوم، ولا أدري الشريط الله المستعان هل هو موجود ولا فات. فكان يقرأ بحماس، واستغربت أنه طبعا ليس متمكن في اللغة، استغربت أنه مشى لغويا، يعني استطاع أن يذهب في خطبة الأشتر، يا مدحج الطعان وفرسان الطراد إلي فأنا مالك بن الحارث فكذا. ثم حاولت يسكت، ما سكت خلاص، يعني مشى مع الخطبة، تحمس. على أي حال، شكرا لكم، وإن شاء الله إلى الحلقة الثانية، ربما غدا بعد غد ما أدري، حسب الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.